الله غوثا ومدد يا حبيب الله عليك المعتمد الشعبي يا رسول يا حبيب القلوب أنت الحبيب وأنت أنسي وأنت مني قريب يا حبيب طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب Thank you. حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا حبيبا يا حبيبا بطبه يتداعى كل ذي سقم فنعم الطبيب يا يا يا يا حبيبي نعم يا محكم أيوه يا حبيب القلوب أنت الحبيب يا حبيب القلوب أنت الحبيب بناء على طلب الشباب بدون الدخل من الباب ليلي يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا يا ليل يا عيني يا ليل يا يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبا يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم سقم فنعم الطبيب يا حبيبي. طلعت شمس من أحب بليل، فما شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما أسبل سترا وإذا ما الليل أسبل سترا فإلى حبيبها تحن القلوب يا حبيبي يا حبيبي. وناداني الغرام يا حبيبي، أقبل الليل وناداني الغرام. لم يعد في الكون سر، لم يصوره الظلام يا حبيبي. وإذا ما الليل أسبل سترا فإلى ربها، فإلى ربها، فإلى ربها، فإلى ربها. تحن إلى ربها، تحن القلوب فإلى ربها.